وختاماً نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات صدى بن الخطاب، هاتف رقم 842-8441، فاكس 846-2295. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.